يعرف بأي شيء في الإجازة. لكن العلماء في الإجازة كذا بهذا التعبير الذي سمعت في تعبيرهم، يقول الله سبحانه تبارك وتعالى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. إيجاز في الكلام، الكفار يحسبون كل صيحة عليه، أي صيحة هذه؟ الصيحة الفزع، الفزع النداء للحرب، يحسبون كل صيحة عليه. هؤلاء المنافقون، المنافق جبان وخوار، وكلما سمع صيحة فزع افتكر ان نزل حاجة في القرآن عشان القتل هذا، انهي صيحة؟ تخيل، ما تخيل كل الصيحة، كلما سمع شيئا وما ذكرش. اذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اذا سمع الصحابي يقول، اذا سمع القرآن يقول، اذا سمع كل صيحة، وتخيل ما وراء ذلك. هذا من الإيجاز أن يذكر ذلك، ومن العي أن يطول الإنسان في الكلام فيفصل في موضع الإيجاز. قال يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، هم العدو، وإن كان أعداء المسلمين كثيرين أعداء، لكن يقول هم هؤلاء منافقون بالذات هم أشد أعدائك فاحذر من هؤلاء. لم ينفي أن يكون غيرهم أعداء، ولكن أراد أن يبين شدة أعداء المنافقين وأذاهم، فعبر بهذا التعبير الجميل، قال في صفتهم يحسبون كل صيحة عليهم، وتخيل ما وراء ذلك هو تعبير عن جبن هؤلاء، إنهم جبناء هم العدو، تعبير عن انهم اشد ما يكون عليك هؤلاء المنافقون اكثر من غيرهم. كذلك في قول الله سبحانه تبارك وتعالى انما بغيكم على انفسكم، يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا، انما بغيكم على انفسكم، معناه البغي، الانسان يرتفع يبغي يزداد علوا واستكبارا واذى للغير يبغي. فهنا لنا لهؤلاء إنما بغيكم عداوتكم وشدتكم وما تصنعونه من إضرار بالغير لا يحق إلا بكم، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فعبر بكلمتين، بغيكم على أنفسكم معنى ظلمكم وتجاوزكم للحدود لن يعود بالضرر إلا عليكم أنتم في الدنيا وفي الآخرة، فعبر بهذا كما عبر في الآية الأخرى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهذا من الكلام الجميل في كتاب رب العالمين، إذا حذف فلأن الجملة تستغني عن ذلك والإنسان يفهم ما وراء ذلك، وإذا أودز أتى بالقليل البليغ جدا الذي يعبر عن الكثير. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.